الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السابع والأخير من أصالة الصحة، لأن التطبيقات ليست ببحث أخير. الصحة عند الفاعل أو عند الحامل. هناك أربع صور مفترضة لا بد من ملاحظتها عند إجراء أصالة الصحة. نضرب مثالا، مثلا في عقد من العقود، مثلا عقد البيع، هل يكفي البيع المعاطاة كأن أعطيك المبلغ أنا المشتري، أعطيك الثمن وأنت أيضا تعطيني المبيع؟ واضح، هذا البرتقال المبيع. أو أنه لا بد أن تقول بعتك وأن أقول قبلته، فهل نشترط التلفظ باللغة العربية أو أنه يكفي مطلق التلفظ بالعربية والفارسية وغيرهما، أو أصلا لا يشترط التلفظ، يكفي المعاطاة؟ هنا أحيانا نلحظ الفاعل، يعني البائع والمشتري هما المتعاقدات فهما الفاعلة، وأحيانا نلحظ الحامل. من هو الحامل؟ افترض زيد وباكر يجريان عقد البيع، وأنا أنظر إليهما ثم أشك هل بيعهما صحيح أم فاسد، فأحمل بيعهما على الصحة، فأكون أنا الأجنبي عن العقد، أنا الحامل، أحمل عملهما وفعلهما وعقدهما على الصحة. وأما كل من البائع والمشتري فهو فاعل للعقد. واضح. هنا صور أربع يمكن تصورها، وبالتالي وقع الخلاف أن المدار في أصالة الصحة هو الصحة بنظر الفاعل أم الصحة بنظر الحامل. واضح. هذه الصحة بنظر الحامل احنا احيانا يعبر عنها بالصحة الواقعية، فيقولون هل المدار على الصحة عند الفاعل، يعني مجري العقد من بائع او مشتري، من مجيب او قابل، او المدار على الصحة عند الحامل؟ هذه الصحة عند الحامل يقال لها الصحة الواقعية. هنا توجد صور أربعة. الصورة الأولى أن يتطابق نظر الفاعل والحامل، يعني مجري العقد مثلا يشترط اللغة العربية، والذي ينظر إليهما أيضا يشترط أن يكون العقد باللغة العربية. هذه هي الصورة الأولى، أن يتطابق نظر الفاعل والحامل، إذا تطابق النظران بعد هذا السؤال لا معنى له. هل المدار على الصحة عند الفاعل أو الحامل؟ هذا السؤال لا معنى له، لأن الصحة عندهما واحدة. تطابقت الصحة الواقعية يعني الصحة عند الحامل مع الصحة عند الفاعل، فهذا البحث أصلا لا يجري. هل المدار على الصحة الواقعية أم الصحة عند الفاعل؟ الصحة واحدة، النظران متطابقان. افرض كل منهما يشترط العربية أو كل منهما لا يشترط العربية، واضح؟ إذا هذه الصورة الأولى واضحة لا ريب فيها. الصورة الثانية بالعكس، أنا أفرضها، طبعا الشيخ الإيراني ذكرها الرابعة، أنا أذكرها الثانية. أن نفرض اختلاف النظرين بحيث لا يمكن أن يجتمعا، واضح ولا؟ واحد يقول يجب الجهر في صلاة الجمعة، والآخر يقول يجب الإخفاء في صلاة الجمعة. كيف تجمع بينهم؟ تصلي وتجهر وتخفت، جهر الأنفين محذورة. إن جهرت أخليت بوجوب الإخفاء، وإن أخفت أخليت بوجوب الجهر. لا يمكن الجمع بينهما، واضح؟ افرض ان الفاعل وهو الذي يصلي يرى لزوم الجهر، والحامل الذي يريد يحمل فعل مصلي الجمعة على الصحة يرى وجوب الاخفاء. في هذه الحالة اذا اردت ان احمل فعل المصلي على الصحة احمل على الصحة عند الفاعل او الصحة عند الحامل، الصحة الواقعية. لا شك ولا ريب احمل عمل المسلم على الصحة عند الفاعل. لماذا؟ لان هذا الفاعل وهو المصلي الذي يجهر يعتقد ان الاخفاء اخلال بالواجب، يعتقد ان الواجب هو الجهر. هذا المصلي لابد ان يجهر بالقراءة، واضح؟ وبالتالي ما دام يعتقد ان ماذا؟ ان الجهر هو الواجب والاخفاء اخلال بالواجب، لن يقدم على الاخفاء لانه يرى ان الاخفاء يمثل اخلالا بالواجب. فكيف تلزم الفاعل برأي الحامل الذي يمثل هذا رأي الحامل إخلالا بالواجب في نظر الفاعل؟ واضح؟ إذن صورتان لا شك ولا ريب فيهما. الصورة الأولى تطابق نظر الفاعل والحامل، أصلا هذا البحث ما يجري أصلا، أنه المدار على الحامل على الصحة عند الفاعل أو القاضي. صورة ثانية يعني تطابق النظرين. الصورة الثانية افتراض اختلافهما، نقطع بينهم خلاف بحيث لا يمكن الاجتماع. ما دام ما يمكن الاجتماع لا بد من الحامل على الصحة عند الفاعل، لأن الفاعل يقدم على الصحيح بنظره هو لا بنظر من ينظر إليه، واضح؟ هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نفرض ماذا؟ الاختلاف بينهما، لكن هذا الاختلاف بينهما قد ماذا؟ قد يجتمع وقد لا يجتمع. مثل ماذا؟ لو مثلا واحد منهما يشترط الصحة، يشترط التلفظ بالعربية، والآخر ما يشترط. افرض ماذا؟ افرض مثلا ان الفاعل ما يشترط العربية. بينما الحامل يشترط العربية. هذه صورة، هي الصورة الثانية التي عبر عنها المصنف. هذه الصورة الثانية، ما هي هذه الصورة الثانية؟ المجري يقول حتى البيع المعاطاة كافي. هذا الفاعل من ينظر إليه يشترط أن يكون بالصيغة العربية وباللفظ العربي. هنا نأخذ برأي الفاعل اللي يكتفي بالمعاطاة، أم نأخذ برأي الحامل الصحة الواقعية التي ترى لزوم الأخذ باللغة العربية؟ واضح. هنا يدور الأمر بين إما أن نأخذ بالصحة في نظر الفاعل كفاية المعاطاة، أو نأخذ بالصحة في نظر الحامل. الأخذ بالصحة في نظر الحامل مشكل. لماذا؟ لأن هذا الذي يقدم على العقد ويرى كفاية المعاطاة يقدم على العقد الصحيح بنظره هو، لا بنظر الحامل. فلا نجزم أن السيرة العقلائية التي هي مدرك أصالة الصحة قد انعقدت هذه السيرة على الحامل، على الصحة بنظر الحامل. ما نجزم، نشك، فنستشكل في جريان سيرة العقلاء على ماذا؟ على الحامل، على الصحة في نظر ماذا؟ في نظر الحامل. واضح. هذه الصورة خلصنا منها. تبقى صورة وهي الشك في تطابق النظرين. الصورة الأولى نجزم تطابق النظرين، الفاعل والحامل كل منهما يرى لزوم التلفظ، الفاعل والحامل كل منهما لا يرى لزوم التلفظ. الأمر سهل بعد هذا البحث ما يجري. أحيانا نشك لا ندري، ربما رأيهما متطابق كل منهما يشترط العربية، وربما رأيهما متخالف ومتباين. فرض الفاعل يشترط العربية والحامل ما يشترط، والعكس الفاعل ما يشترط العربية والحامل يشترط العربية. هذه الحالة هي الحالة الثالثة التي عبر عنها الشيخ الإيراني. في هذه الحالة إذا شككنا في الانطباق، فالمدار على ماذا؟ المدار على الحامل، والمدار على الصفة عند الفاعل أو عند الحامل. يقول الشيخ الإيرواني في هذه الحالة إذا شككنا، المناسب الحامل على الصحة عند الحامل، لا الصحة عند ماذا؟ عند الفاعل. لماذا؟ يقولون هكذا: العقلاء وأساس أصالة الصحة سيرة العقلاء. العقلاء إذا أرادوا أن يجرون الصحة في تصرف معين وفي فعل معين، هل يسألون؟ يقولون ما ندري، الشروط التي نشترطها تطابق الشروط التي يشترطها الفاعل أو لا؟ ما يسألون. أنت الآن إذا تشوف شخص صلي أو يجري عقد من العقود وأنت تشترط العربية وترى أن هذا العقد غير ماذا؟ غير مجرى بالصيغة معاطاتي، بس ان تقول هذا العقد غير صحيح او تقول انا ما ادري، يمكن هو ما يشترط، يمكن شروط غير شروطه. العقلاء لا يفرعون هذا السؤال ويقولون ماذا، ربما شروطه غير شروطه، لان العاقل يرى ماذا، ان ما يراه هو الواقع وهو الصحيح. واضح ولا؟ ففي هذه الحالة لو شككنا في تطابق النظرين، نظر الفاعل ونظر الحامل، نحمل الصحة على الصحة عند الحامل. لماذا؟ لأن مدرك أصالة الصحة سيرة العقلاء، والعقلاء حينما يجرون الأصالة لا يسألون هل شروطنا موافقة لشروط الفاعل أو مخالفة، بل يجرون أصالة الصحة بغض النظر عن التوافق والتخالف. هذه صور أربعة، واضح؟ أفهرسها ابحث أفهرسها للشيخ الإيرواني حتى لا تتخربط في التطبيق ونطبق العبارة. توجد صور أربعة. الصورة الأولى افتراض تطابق النظرين، الفاعل والحامل كل منهما يشترط التلفظ بالعربية، كل منهما يشترط ماذا؟ لا يشترط التلفظ باللغة العربية، كل منهما يشترط الإخفاء في الصلاة، كل منهما يشترط الجهر في صلاة الجمعة مثلا. هنا هذا البحث بعد ما يجري، لأن الصحة عند الفاعل هي الصحة عند الحامل، فالصحة الواقعية التي هي عند الحامل هي عين الصحة عند الفاعل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اختلاف النظرين، كما لو افترضنا أن الفاعل لا يشترط التلفظ باللغة العربية بينما الحامل يشترط، في هذه الحالة المدار على ماذا؟ على الصحة عند الفاعل أو الصحة عند الحامل؟ نستشكل في أن نقول ماذا؟ المدار على الصحة عند الحامل، لأن الفاعل حينما يقدم على العقد يقدم على العقد الصحيح بنظره هو، للعقد الصحيح بنظر الآخر الذي هو الحامل. الصورة الثالثة أن نفترض ماذا؟ الشك في تطابق النظرين، لا ندري هل نظرهما واحد أم نظرهما مختلف، هل كل منهما يشترط التلفظ أو أن واحدا منهما يشترط التلفظ والآخر لا يشترط التلفظ. في هذه الحالة المدار على الصحة عند الحامل. لماذا؟ لأن العقلاء حينما يجرون أصالة الصحة لا يقولون لا ندري هل شروطنا توافق شروط الفاعل أم لا توافقه، بل يجرون أصالة الصحة بحسب نظرهم، فالمدار على الصحة عند الحامل. الصورة الرابعة والأخيرة، نفرض اختلاف النظرين بحيث لا يجتمعان، مثلا الأول يشترط الجر في صلاة الجمعة وهو الفاعل، والقابل يشترط الإخفاء، ما يمكن تجمع بين الجهر والإخفاء. في هذه الحالة تحمل الصحة على الصحة عند الفاعل أم الصحة عند القابل عند الحامل؟ الفاعل. لماذا؟ لماذا تحملها على الصحة عند الفاعل ولا تحملها على الصحة الواقعية عند الحامل؟ لأن الفاعل حينما يقدم على الفعل يقدم على الفعل الصحيح بنظره هو، وليس الفعل الصحيح بنظر غيره، خصوصا أن الفعل الصحيح بنظر غيره باطل بنظره لعدم إمكان اجتماع النظرين. واضح ولا؟ فكيف يقدم على الفعل الباطل بنظره؟ واضح. نقرأ هذا المقدار. سابعا، البحث السابع والأخير من أصالة الصحة، الصحة عند الفاعل أو عند الحامل. إذا فرض أن شخصا أجرى عقدا الآن صور أربعة. الأولى: ستارة يفرض أن العربية شرط في نظر مجري العام ونظر يعني وشرط في نظر الشخص الثاني. إذن شرط في النظرين، أن يفرض أن العربي شرط في نظر مجري العقد، هذا في نظر الفاعل، ونظر يعني وشرط في نظر الشخص الثاني الذي هو الحامل الشاك في صحة العقد الذي يريد تطبيق أصالة الصحة عليه على هذا العقد المشكوك في صحته. هذه الصورة الأولى. الثانية، واضحة العبارة أو لا؟ نظر الشخص الثاني الشاك، هذا شخص ينظر يشوف البيع، يشك في صحة العقد، هذا العقد الذي يرى يريد تطبيق أصالة الصحة عليه على هذا العقد. صورة ثانية وأخرى، يفرض أنها يعني العربية شرط في نظر الثاني يعني الحامل التي هي الصحة الواقعية دون الأول الفاعل. وثالثة يعني الأول الفاعل ما يشترط التلفظ بالعربية، ممكن يشترط التلفظ بأي لغة، أو يمكن أصلا التلفظ ما يشترطه، يكفي يكتفي بالبيع المعاطاتي. وثالثة يفرض الشك في تطابق النظرين، أي نظرين، نظر الفاعل ونظر الحامل، ربما هما متطابقان، كل منهما يشترط التلفظ بالعربية، ربما كل منهما لا يطابق الآخر، واحد منهما يشترط العربية والآخر لا يشترط. صورة رابعة ورابعة، يفرض اختلاف النظرين بشكل لا يجتمعان، كما لو كان أحدهما يرى أن الجهر في الجمعة واجب صلاة الجمعة، والآخر يرى أن الإخفاء واجب. واضح؟ طبعا هذا في صلاة الجمعة، هذا لعل ما يعني هذا التحافظ لعل غير موجود، لكن في صلاة الظهر يوم الجمعة، صلاة الظهر يوم الجمعة بعضهم يرى استحباب الجهر وبعضهم يرى استحباب الإخفاء. فلو قلنا أن بعضهم لعل بعضهم يرقى على في زماننا إلى الاحتياط الوجوبي بالجهر والآخر الاحتياط الوجوبي بالإخفاء. واضح؟ زين. مثلا السيد الإمام رحمة الله عليه عنده احتياط بالإخفاء، زين الدين عنده احتياط بالجهر. على كل، والسؤال المطروح، لو افترضنا احنا فتوين، افترضنا فتوين يعني مو السيد الامام زين الدين، لا واحد يفتي بالجهر واحد يفتي بالاخفاء، مشكلة كيف تجمع؟ والسؤال المطروح هو ان اصالة الصحة هل تقتضي الحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل للفعل، او تقتضي اصالة الصحة الحمل على ما هو صحيح في نظر الحامل الذي يريد الحمل على الصحة؟ وقد يعبر عن ذلك يعني الصحة في نظر الحامل بالصحة الواقعية، فيقال هل المدار على الصحة عند الفاعل او على الصحة الواقعية، يعني الصحة عند الحامل. ليش سمينا حامل؟ يعني الذي يريد ان يحمل عمل الغير على الصحة هذا حامل، مو حامل متاع، لا لا، يريد ان يحمل عمل الغير على الصحة. وطبيعي، الآن نتكلم عن الصورة الأولى، وطبيعي هذا التساؤل المدار على الصحة عند الفاعل والقابل لا معنى لطرحه في الحالة الأولى، أي حالة الأولى تطابق النظرين بعد إذ بعد تطابقهما لا معنى لهذا السؤال، يقول لفرضه يعني بسبب اتفاق النظرين، افترضنا أن النظرين نظر الفاعل والحامل متطابقين. زين، وينبغي ايضا الجزم في الحالة الرابعة. ما هي الحالة الرابعة؟ اختلاف النظرين بشكل لا يجتمع، ينبغي الجزم بالحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل. لماذا؟ لان في نظر الفاعل الصحة في نظر الحامل باطلة في نظر الفاعل، فالفاعل ما يقدم على ما هو باطل في نظره، واضح ولا؟ يقدم على ما هو صحيح في نظره. يقول وينبغي أيضا الجزم في الحالة الرابعة بالحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل، لأن ما هو صحيح في نظر الحامل، فرض الفاعل يرى الجهر الحامل يرى الأخفض، لأن ما هو صحيح في نظر الحامل وهو الإخفاض حسب افتراضنا، فاسد في نظر الفاعل لأن الفاعل يرى الجهل، فكيف يقدم عليه الفاعل، يعني فكيف يقدم الفاعل عليه يعني على الفاسد في نظره، فكيف يقدم عليه يعني فكيف يقدم الفاعل عليه يعني على الصحيح في نظر الحامل الذي هو فاسد في نظر الفاعل. واضح الصورة. واما الحالة الثالثة فالمناسب الحكم فيها بكون المدار، اي حالة ثالثة نشك ما ندري هم رأيهما متوافق ام متخالف، يوجد تطابق او لا نشك. واما الحالة الثالثة فالمناسب الحكم فيها بكون المدار على الصحة في نظر الحامل. لماذا؟ لان اساس اصالة الصحة مدركها سيرة العقلاء. نرجع الى العقلاء، قال لان العقلاء في سيرتهم لا يسألون هل شروط العقد في نظر الفاعل تطابق الشروط في نظرنا او لا. انا اذا رأيت معاملة او صلاة ما اقول شروطه في الصلاة او في العقد تطابق نظري او لا، اقول هذا صحيح او باطل بحسب نظري انا الحامل. فالمناسب الحمل على الصحة في نظر الحامل. واما الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية؟ ان العربية شرط في نظر الحامل وليست بشرط في نظر الفاعل، يعني الفاعل فرض يكتفي بالبيع المعاطاتي اللي يرى يشترط التلفظ. واما الحالة الثانية فالجزم في هذه الحالة الثانية بانعقاد السيرة على الحامل على الصحة الواقعية مشكل. ما هو يعني ماذا الحمل على الصحة الواقعية؟ يعني نحمل العقد على الصحة في نظر الحامل. الفاعل يقول البيع المعاطاتي كافي، الحامل يقول لابد من التلفظ، المعاطات ما تكفي. واضح ولا؟ إذا حملناها على الصحة في نظر الحامل يكون البيع باطل لأن ما في تلفظ. واضح ولا؟ وهذا مشكل. ما هو وجه الإشكال؟ ما هو وجه الإشكال؟ إذ أن الفاعل حينما أقدم على الفعل أقدم على الفعل الصحيح بحسب نظره لا بحسب نظر الحامل. هكذا يرى العقلاء، كل عاقل هكذا يقول، يقول في فرض الاختلاف، في فرض الاختلاف العاقل يجري على العقد الصحيح بحسب نظره ام بحسب نظر غيره؟ بحسب نظر. اصلا يعيبون عليه العقلاء، يقولون انت تخالف فلان ونظر فلان باطل عندك وتجري على رأي فلان الباطل العاطل عندك. واضح. فاذا حمل الصحة على الصحة عند الحامل مشكل. واضح او لا؟ وجه الإشكال أن العقلاء يرون في ظرف الاختلاف أن الفاعل يجري على الصحيح بنظره لا بنظر غيره. هذا تمام الكلام في البحث الأخير السابع. البحث الثامن تطبيقات أسئلة على أصالة الصحة، نحاول ننهيها في هذا الوقت المتبقي. سبعة أسئلة أو يمكن نخليها حتى ثمانية، انبث لكم واحد. شخص يلا سريع، انا ما اريد نطول فيها حتى بعد البحث القادم ندخل في قاعدة لا ضرر، اهم قاعدة واوسع قاعدة واطول قاعدة. السؤال الاول فيه ثلاثة. شخص استأجرناه لأداء الحج، هذا زيد اعطيناه مبلغ 100 دينار ذهب وحج، 500 دينار ذهب وحج، وبعد مضي فترة الحج انتهت فترة الحج، جاءنا في محرم، هو نفس هذا الشخص زيدها اخبرنا بانه قد حج، هو الذي اخبرنا قال انا حجيت عن حج فلان الله يرحمه. فتارة الان صور مثلا في الصورة الأولى، فتارة نشك هل حج واقعا أو أنه ذهب إلى مكة لغرض النزهة أو التجارة، ما ندري. صورة ثانية، وثانيا نعلم بأنه قد حاج ولكن لا ندري هل أتى به يعني بالحج عن نفسه أو عن من استأجرناه لأداء الحج عن. صورة ثالثة وثالثة، نجزم بأنه قد حج ونجزم بأنه قد قصد لحجه النيابة ولكن لا ندري هل أتى به يعني بالحج النيابي بشكله الصحيح الكامل أو لا، أخل بالطواف والسعي وغيره. هل هناك قاعدة يمكن تطبيقها في الحالات الثلاث المذكورة وما هي؟ الجواب، يلا افتونا مأجورين، توجد أو لا توجد؟ توجد. أما الحالة الثالثة فيقينا تجري أصالة الصحة، وثالثة نجزم بأنه قد حج ونجزم بأنه قد قصد بحجه النيابة، فالجامع نحرز الجامع، الحج النيابي نحرزه، هذا الحج النيابي جامع يجمع بين الصحيح وبين الفاسد، فتجري أصالة الصحة. واضحة هذه الصورة؟ زين، يلا خلنا نروح إلى الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى خلنا نقرأها من جديد. شخص استأجرناه لأداء الحج وبعد مضي فترة الحج أخبرنا بأنه قد حج، فتارة نشك هل حج واقعا أو أنه ذهب إلى مكة لغرض النزهة والتجارة، هل تجري أصالة الصحة؟ ما تجري. لماذا؟ لعدم إحراز الحج، هذا الجامع ما أحرزنا. واضح ولا؟ أصالة الصحة ما تجري. زين، صورة ثانية، وثانية نعلم بأنه قد حج ولكن لا ندري هل أتى به عن نفسه أو عمن استأجرناه لأداء الحج عن، تجري أصالة الصحة أو لا تجري؟ ما تجري أصالة الصحة لعدم إحراز الجامع. ما هو الجامع؟ الحج نيابة عن الغير، فما تبرأ ذمة الميت. النتيجة في الصورة الأولى والثانية ما تجرى أصالة الصحة فلا تبرأ ذمة الميت. الصورة الثالثة حينما نجزم بأنه حاج وقصد النيابة تجري أصالة الصحة وتبرأ ذمة الميت. لكن يا أخوة في الصورة الأولى والثانية أيضا يمكن تقدير قاعدة، لكن مو أصالة الصحة، قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. وفي بداية السؤال ماذا يقول؟ شخص استأجرناه لأداء الحج وبعد مضي فترة الحج أخبرنا، هذا المستأجر هذا الأجير أخبرنا يعني أقر لنا بأنه قد حج. واضح ولا؟ ومن ملك شيئا ملك الإقرار به. لكن إذا أقر أنه حج فقط ما نقدر نتمسك بكلامه، ما تبرأ ذمة الميت. إذا أقر أنه حج إجارة عن الميت هنا من ملك شيئا ملك الإقرار به. واضح؟ زين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شخص رأيناه واقفا مقابل ميت وهو يتلفظ بألفاظ لا ندري هل قصد بها أداء الصلاة على الميت أو قصد بها الدعاء للميت دون الصلاة على الميت، فهل هناك قاعدة يمكن تطبيقها؟ الجواب، افتونا مأجورين، لا، لا توجد قاعدة. أصالة الصحة هنا لا تجري. لماذا؟ لعدم إحراز الفعل الجامع. واضح ولا؟ ما أحرزنا أنه صلى، أحيانا نحرز أنه صلى ونشك صلاة صحيحة أو باطلة. زين، سؤال ثالث، فإذا ما تجرى صلاة صحة. سؤال ثالث، إذا أخبر شخص غير مسلم أنه أجرى عقدا من العقود فهل يصدق في إخباره هذا وبأي نكتتين؟ يصدق أو لا يصدق؟ كافر، يصدق ولا يصدق؟ يصدق. وبأي نكتتين؟ ما هي النكتة؟ إنما هي القاعدة سير العقلاء لا تفرق بين أنه مسلم أو غير مسلم. سير العقلاء لا تفرق بين مسلم وغير مسلم، لكن ما بينت النكتة. ما هي النكتة؟ إنه الفاعل إذا جاء بشيء يأتي به صحيح. هذا أحد الأطراف، أن العاقل إذا أقدم على شيء يقدم عليه بتمامه. والنكتة الأخرى، النكتة الأخرى هي الأهم هنا، ما هي النكتة الأخرى؟ أنه إذا شككنا وشككنا في كل هذه العقود ولم ننظر الصحة يلزم الإخلال بالنظام. هذا نفس الشيخ متكلم عنه في الصراحة جايب إنها صفحة 77 يقول: وهذه السيرة لا تختص بها إذا كان فاعل العقد ونحوه مسلمين، بل حتى غير المسلم إذا صدر منه ذلك يحمل على الصحيح. ولعل نكتة هذه السيرة هي ظهور حال فعل العاقل، هي أنه لا يرتكب إلا الفعل الصحيح ذا الأثر ولا يكون لاغيا، يعني ما يأتي بعمل فيه لغو أو عابثا في أفعاله. أو هاي النكتة الثانية: يلزم العسر والحرج الغالب واختلال النظام لو لم تحمل أفعال الآخرين على الصحيح بما فيهم الكفار. واضح؟ زين. السؤال الرابع: أجرى شخص عقدا وبعد الفراغ منه بفترتين شك نفسه في صحة عقده، فماذا يحكم ولأي نكتتين؟ فماذا يحكم؟ يحكم بصحة ذلك العقد. ولأي نكتتين لجريان قاعدة الفراغ؟ وما هي النكتة في قاعدة الفراغ؟ أنك ماذا إذا فرغت من شيء تمضي عليه، لأنك حين العمل أذكر منك بعد العمل، فلأنك حين العقد أذكر منك بعد العقد. واضح إن شاء الله الجواب. ماذا يحكم؟ بالصحة، صحة العقد. لأي نكتة؟ لأنه حين العمل أذكر منه بعد العمل، فتجري قاعدة الفراغ بقاعدة الفراغ فرغ من العمل شك بعد الفراغ. لماذا لا تجري أصالة الصحة؟ يقول: شك نفسه، مو شك غيره. واضح ولا؟ أصالة الصحة تجري في فعل الغير، أما في فعل النفس تجري أصالة قاعدة الفراغ. زين. خامسا: شخص رأيناه من بعيد يتكلم معنا، لا ندري أنه سلم علينا أو يسأل عن صحتنا، فبماذا نحكم؟ بعد ما نحكم أنه سلم، فلا يجب علينا أن نرد. الاستصحاب يجري، لم يكن قد سلم، نشك هل سلم، نستصحب عدم السلام، الأصل العدم. واضح ولا؟ بعد لا تجري أصالة الصحة ولا فراغ ولا هم يحزنون. واضح ولا؟ الاستصحاب جاري هنا، فلا يجب علينا أن نرد. بعد احنا متى يجب علينا أن نرد؟ إذا أحرزنا وجود السلام، أما إذا شكينا فالأصل العدم. سؤال السادس: العين الموقوفة إذا باعها الناظر عليها، الناظر يعني المشرف عليها متوليها، يعني العين الموقوفة إذا باعها الناظر عليها وشك في أن بيعه، هل هو مع وجود المسوغ المجوز أو لا؟ ما يجوز ليبيع الوقف، فبماذا نحكم؟ ها؟ لماذا؟ لماذا نحكم؟ ها؟ لماذا تجري أصالة الصحة هنا؟ يا إخوة، فرقنا بين ماذا؟ الشك في الصحة من ناحية قابلية الفاعل، الشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد، الشك في الصحة من جهة ماذا؟ من جهة وجود المعنى. هذا هنا هل من جهة وجود المانع أو من جهة الشك في قابلية المورد؟ إن شك هذا الواقع يجوز بيعه أو ما يجوز، يسوغ له أو لا يسوغ. وأصالة الصحة لا تشمل الشك في موارد الشك في قابلية المورد أو الشك في قابلية الفاعل. إما هنا من باب الشك في قابلية الفاعل، هل الناظر له حق أن يبيع له ما هي حق، واما الشك من ناحية قابلية المورد هل يجوز له ان يبيع الوقف لما يجوز واضح او لا؟ فلا تجري اصالة الصحة الا بناء على رأي الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله الذي يرى ان اصالة الصحة تجري في الفروض الثلاثة. سابعا هذه خطابيات. اذا اجرى شخص عقد صرف، عقد صرف ما هو عقد الصرف؟ بيع الاثمان، النقد بالنقد، دينار بدينار، درهم بدرهم. اذا اجرى موعد ثمن بمثمن، ثمن بثمن، واضح او لا؟ يعني نقد بنقد، دينار بدينار. اذا اجرى شخص عقد صرف الذي يشترط فيه التقابض لتحقق هذا البيع، نشترط التقابض، قابض موجود، وشككنا في حصول التقابض وعدمه، صار تقابض او لا، فهل يمكن تطبيق اصالة الصحة على العقد واثبات انه هذا العقد صحيح ومن ثم اثبات تحقق التقابض؟ يمكن لو ما يمكن؟ ما يمكن يا اخوة. لماذا؟ لاننا نشك في اصل وجود التقابض، واضح او لا؟ والاصل العدم، الاصل عدم تحقق التقابض. فالفعل الجامع للصحيح والفاسد ما موجود. احيانا احنا نحرز انه حصل تقابض لكن نشك بالقبض صحيح او غير صحيح، احيانا اصلا احنا نشك موجود تقابض او ما موجود، على لا لا، فلا نحرز وقوع الفعل الجامع بعد. وهكذا الكلام في الإباء، فلو فرض ان شخصا وهب لغيره مالا وشك في تحقق القبض، الفرق بين الصرف والهبة ماذا؟ الهبة تتحقق الهبة من دون قبض، لكن متى تكون لازمة؟ بعد القبض، واضح ولا؟ وبعضهم يشترط القبض في تحقق العنوان. وهكذا الكلام في الهبة، فلو فرض ان شخصا وهب لغيره مالا وشك في تحقق القبض، فهل يمكن تطبيق أصالة الصحة على العقد وإثبات تحقق القبض أو لا؟ الجواب لا يمكن، لأننا نشك في أصل العقد، في أصل القبض. نعم لو علمنا بالقبض وشككنا أن هذا القبض صحيح أو غير صحيح، ماذا؟ نجري أصالة الصحة. السؤال الثامن والأخير، هذا من جيب الصفحة نجيبه من عندنا. لو وجدنا شخصا يصلي جماعة إيراني، واضح ولا؟ أو إنجليزي، المهم غير عربي، وشككنا قراءة صحيحة أو غير صحيحة. إذا كانت صحيحة نصلي خلفه إذا احنا عرب ولهجتنا عربية، هذا اللي ولا. أما إذا كانت قراءة غير صحيحة بعد كيف نشتبه بالصلاة؟ واضح ولا؟ هل تجري أصالة الصحة ونصلي خلفه أو لا تجري؟ افتونا مهجورين. هذه بعد مسألة عملية، هذه مسألة عملية. احيانا هذا الشخص الذي يصلي عربي يعني من سجيته يتقن القراءة، يمشي قراءته صحيحة او غير صحيحة، واضح؟ احيانا هذا الشخص الذي يصلي بالاساس هو غير عربي، ايراني، هندي، بنغالي، واضح او لا؟ انجليزي. هل تجري اصالة الصحة ونصحح صلاته ونصلي خلفه او لا؟ السنة مأجورين. ها؟ ما تجري. لماذا؟ أصل إنه ما يخطئ. لا كلام علمي، مو ما تجري وهالشي، تجري لو ما تجري. لماذا؟ لأنه شرط عنده أيضا اللغة العربية لسان القرآن. إيه هو ما يتمكن، شرط على القادر، أما غير القادر موش. المهم نجيب عنكم يا مولانا، قلنا إن الشكوك في الصحة على ثلاثة، إما شك من ناحية قابلية الفاعل، وإما شك من ناحية قابلية المورد، وإما شك من ناحية ماذا؟ من وجود المانع. بالنسبة إلى العربين، شك في صحة ثلاثة مو من قابلية الفاعل أو قابلية المورد، من جهة قابلية، من جهة وجود المانع، فيقينا أصالة الصحة تجري في حق العربي. أما حق غير العربي الأعجمي، تركي، كردي إلى آخره، يكون الشك من جهة قابلية ماذا؟ من جهة قابلية الفاعل. على رأي الشيخ الهيرواني لا تجري، على رأي الشيخ الأنصاري تجري. هذا تمام الكلام في أصالة الصحة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.